الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب جامع أحكام الأيمان. انتهينا فيما يتعلق بالنية، وهو أن الأصل في الأيمان أن مبناها على النية، ثم بعد ذلك قد لا ينوي صاحبها فينظر إلى السبب الذي أثارها وهيجها، وذلك أيضا قد انتهينا منه. ووصلنا عند الأمر الثالث، إذا لم تكن نية ولا سبب فحينئذ ينظر في المحلوف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان، قال: باب جامع الأيمان، قال: فصل. وإن حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه. هذا يرجع إلى أول الفصل المتعلق بالمحلوف عليه، يعني لم ينوي ولم يكن هناك سبب، لم يوجد سبب أثار اليمين فنربط الأمر به، فيبقى ننظر في المحلوف عليه، هذا مرتبط به. قال: وإن حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، يعني حلف ألا يكلم هذا الصبي، والصبي معلوم بأنه ينمو ويشب ويكبر فصار كبيرا، فهل يحنث؟ نعم. أو: لا دخلت هذه الدار فصارت فضاء أو مسجدا أو حماما فدخلها، أو: لا لبست هذا الرداء. نقف عند هذه قضية الدار والمسجد وغيرها، هذا عند الحنابل، أما الجمهور حقيقة يقولون لا يحنث بذلك، يعني الجمهور يقولون وإن كان المسجد هو بيت من بيوت الله لا شك، والحمام يطلق عليه، قالوا لكن لا يسمى في الحقيقة بيتا، إنما هو أشرف من ذلك، يطلق عليه المسجد أو بيت الله، فهم يخرجون هذا من هذه المسألة. قال رحمه الله: فدخلها، أو: لا لبست هذا الرداء فلبسه قميصا أو سراويل أو اعتم به، يعني عنده رداء يلتف به، فقال: لبست هذا الرداء ولكنه خيط له قميصا أو سروالا أو ثوبا أو التف به عمامة، فهذا لا يغير من الحكم شيئا، بل لو فعل ذلك فإنه يحنث. قال: أو: لا ركبت هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت وركبها، يعني سفينة مثلا من خشب أو غيره، قال: لا أركبها ثم نقضت ثم أعيد بناؤها مرة أخرى، فهو في هذه الحالة قالوا يحنث لأنها رجعت إلى الأصل. قال: أو: لا كلمت زوجة فلان هذه ولا عبده هذا، أو: لا دخلت داره هذه، أو: لا كلمت بكرا عند زيد ولا هندا زوجته، أو أو لا كلمت بكرا عبد زيد، نعم، لأن هنا وصف مقيد، يعني نعم، ولا هندا زوجته، أو: لا كلمت زيدا سيد بكر أو زوج هند أو زيدا أو، يعني هذه كلها أمثلة متشابهة، المؤلف رحمه الله يأتي بها ليبين أن الحكم فيها واحد وأنه يحصل بها الحنث. قال: أو زيدا أو زيدا صديق سعد، نعم، فزال ملكه عنهن وفعل ما حلف عليه حنيثا، لأن عين المحلوف عليه باقية فحانث به، كما لو حلف: لا أكلت هذا الكبش فذبحه وأكل من لحمه. يعني هنا هذا مثال للبعض, وسيأتي المؤلف يشيري إليه فانتبهوا. يعني قال لا آكل هذا الكبش, ثم ذبحه وأكل بعضا من لحمه قليلا من, فهل يحلت؟ قالوا نعم, لأن البعض بمنزلة الكل. قال كما لو حلف لا أكلت هذا الكبش فذبحه وأكل من لحمه. قال ويحتمل ألا يحنف في هذا كله. أيوة هذا احتمال, وهذا الاحتمال هو عند كثير من العلماء, هذا الذي سماه احتمال هو موجود عند كثير من العلماء في غير المذهب, وذكرت لكم من ذلك المسجد. قال رحمه الله تعالى وإن استحالت العين مثل أن حلف. ما معنى استحالت العين؟ ذهبت, يعني ذهبت, يعني تأتي بملح قليل ما تضعه في الماء, ذهب الماء, نجاسة تقع في ماء كثير فإنها تنغمس به وتنتهي ولا اعتبار لها. نعم. نعم طيب, هو ما تغير, هو هذا الشخص الذي ولد اسمه فلان ابن فلان وهو بشكل, ما عدا أنه كبر مثل الحمل الخروف الصغير إذا كبر. قال وإن يعني أنت قصدك عند غير المذهب؟ عند غير المذهب فيه خلاف. نعم. قال وإن استحالت العين مثل أن حلف على هذا البر فصار زرعا. ليس المراد أنها تحولت, استحالت يعني كأنها انتقلت, تغيرت حالتها كليا, وليس مثل البر مثلا أن يصنع منه خبز أو يصنع منه هريسة أو غير ذلك, لا هذا يبقى, لكن هنا استحالت العين, انتهت, انتقلت إلى شيء آخر وتغير اسمها, كما سيذكر المؤلف بيضة أصبحت دجاجة, خمر أصبح خل. قال رحمه الله فصار مثل أن حلف على هذا البر فصار زرعا, أو على بيضة فصار فرخا, يعني فرخاً. حلف على هذا البر فأخذ هذا البر وذر في الأرض بذرا فنبت فصار زرعا. لو أكل من الزرع هل يحنث؟ قالوا لا, لأن الأمر استحال تغير. أو على بيضة فصارت فرخة, أو على خمر فصارت خلة, لم يحنث. وهذا لا أعرف فيه حقيقة خلاف بين العلماء, هذا ليس فيه خلاف بين العلماء فيما أعلم. قال لأن الأعيان استحالت فزال حكم اليمين. لأن الأعيان جمع عين, لأن العين هذه التي كانت قمحا استحالت تغيرت لا أثر له فأصبح زرعا سنابل. نعم. قال الإمام ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد بصفة, ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد بصفة فإنه أيضا يعتد بذلك. قال تقيدت يمينه بذلك, يعني أن الصفة لها تأثير في ذلك, يعني إذا قيد يمينه بصفة فإن هذه الصفة معتبرة. ومتى, قال رحمه الله ومتى حلف لا يدخل دار فلان, حلف لا يدخل دار, ما قال لا أدخل دارا, قال لا أدخل دار فلان, كأنه يقول لا أدخل دار زيد أو بكر أو علي أو عبد الله وغير ذلك. إذن هنا قيدها بشيء, لا أدخل دار فلان, بعكس ما مضى لا أدخل دارا ولا أكل خبزا إلى آخره. قال ومتى حلف لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده ولا زوجة عبد فلان أيضا ولا زوجة فلان, كلها قيدها بأوصاف, ولا يركب دابته, وقصد معينا تعلقت اليمين بعينه, يعني يقصد بالدار دارا معينة, ولا يقصد كل دار يملكها أو يسكنها أو كذلك يستأجرها, لا, هو قصد شيئا بعينه لأنه قيده بصفة, فإذا قصد ذلك القيد لا يحنث, يعني يقتصر في الحنث عليه. قال تعلقت اليمين بعينه سواء بقي لفلان أو انتقل عنه, يعني سواء بقيت هذه الدار أو هذا العبد أو طلق الزوجة لا يتغير ما دام قد قيد بذلك الشيء. قال ولا تتناول يمينه غير تلك الدار والعبد والدابة والزوجين. يعني ما تتناول كل دار ولا تتناول كل عبد ولا كل دابة ولا كل زوجة. قال لأنه تعين بنيته. لأنه تعين تقيد بنيته. قال وإن لم يعين حنث أو حنث بكل وحنث بكلام كل عبد وزوجة له. لأنه إذا لم يقيد فينتقل الأمر إلى المطلق فيعم ذلك، فحينئذ يحنث في أي شيء يمكن أن يدخل تحت ذلك. إذا لم يقيد فقال دارا حنث بكل بدخول أي دار. حنث بكلام كل عبد وزوجة له ودخول كل دار مضافة إليه بملك أو إجارة أو سكنى. قال رحمه الله لأن الدار تضاف إلى ساكنها. يعني المؤلف رحمه يقول الدار تضاف إلى ساكنها وليس شرطا أن تضاف إلى مالكها، هي تضاف إلى مالك هذا هو الأصل، لكن تضاف أيضا إلى من يسكن فيها. فأنت فلان استأجر دار تقول نذهب هذه دار فلان، أنت لا تتحدث عن الملك ولكنك تتحدث عن الساكن. ولذلك الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن في قضية الطلاق، يعني أن تبقى المرأة تعتد في بيت زوجها، والبيت هنا ليس بيتها وإنما هو بيت زوجها، ولكن أضيف إليها لأنها تقيم وتسكن وتمكث فيه. قال لأن الدار تضاف إلى ساكنها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، يريد بيوت أزواجهن التي تسكنها. قال رحمه الله ولا يحنث بكلام عبد زال عنه ملك فلان. يعني لا يحنث بكلام عبد ما أصبح تحت ملك سيده الأول، انتقل ذلك إما أن أصبح حرا أو أنه انتقل إلى شخص آخر اشترى. قال ولا يحنث بكلام عبد زال عنه ملك فلان ولا دار. قال رحمه الله ولو حلف لا يدخل دار عبد فلان ولا يركب دابته. انظر لا يدخل دار عبد فلان ولا يركب دابة عبد فلان ولا يكلم زوجة أيضا عبد فلان ولا يلبس ثوبه. نعم ولا يلبس ثوبه. قال فركب أو لبس أو سكن أو ركب ما جعل برسمه حنث. ما معنى ما جعل برسمه؟ يعني جعل تحت يد العبد. قال حنث لما ذكرنا، ولأن إضافة ذكر في المسألة في المسائل السابقة. قال ولأن إضافة الملكية هنا غير متحققة. غير متحققة لماذا؟ لأن العبد لا يملك، لأنه هنا أضاف إلى دار العبد وكذلك إلى دابته وأيضا إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها، فهنا الملك غير متحقق على أساس أن العبد لا يملك. قال ولأن إضافة الملكية هنا غير متحققة فتعين صرفها إلى غير الملكية. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن عدم التعيين. الآن سينتقل الأمر ماذا؟ الرابع، عدم التعيين، عدمت النية، لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب أثار ماذا؟ اليمين، بحيث حلف الإنسان ولم أيضا يكن هناك المحلوف عليه، لم يكن هناك ما يعين المحلوف عليه. فلماذا إلى أن ننتقل الآن؟ ننتقل إلى الأسماء، والأسماء المؤلف رحمه الله تعالى سيقسمها إلى أسماء، نعم، إلى أسماء عرفية وإلى شرعية وإلى لغوية. نعم. قال وإن عدم التعيين تعلقت يمينه بما تناوله الاسم. قال والأسماء ثلاثة أقسام. الأسماء من حيث الجملة ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون عرفية يعني غلب عليها العرف وقد لا يغلب عليها العرف تساوي الحقيقة العرف، هذه سيجعلها أنواعا أربعة المؤلف. ثم ينتقل إلى الأمور الشرعية، ثم بعد ذلك إلى الأمور اللغوية. قال: والأسماء ثلاثة أقسام، أحدها الأسماء العرفية. إذن أحد الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء، الأسماء العرفية. ما معنى العرفية؟ التي اشتهرت في عرف اللغة، يعني إذا أطلقت ينصرف الأمر إليها وتذوب الحقيقة فيها، يعني حتى كثيرا من الناس الذي لا يتمكن لا يعرف ذلك، لأن الآن لما يقال ضعينة هي المرأة، بينما الأصل هي تطلق على البعير. وهكذا كما سيذكر المؤلف قضية ماذا الغائط، وكذلك الفينة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحدها الأسماء العرفية، وهي أسماء اشتهر فيها، اشتهر في العرف استعمالها، يعني اشتهر في العرف اللغوي استعمالها، يعني أهل اللغة استعملوها. فالغائط كما هو معلوم في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض. كان الإنسان ما كانوا يعني يتغوطون في البيوت، الحالة مختلفة، فيذهب الإنسان يبحث عن مكان مطمئن، يعني فيأتي فيقضي فيه الحاجة. تطور الأمر فصار الغائط يطلق على الفضلة التي تخرج من الإنسان. إذن هي حقيقة، الغائط حقيقة في ماذا؟ في المكان المطمئن، لكن جاء العرف فغلب استعمال العرف فصار يطلق على الفضلة، وهكذا الضعين وغيرها. قال: وهي أسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير موضوعها. في غير موضوعها الأصلي، أو في غير الموضوع الذي وضعت له أصلا. قال: وهي أربعة أنواع. وهي أربعة أنواع، أشهرها الذي سيذكره هو النوع الأول. قال: أحدها ما صارت الحقيقة فيه مغمورة. ما معنى مغمورة؟ يعني اختفت، سترت. الآن يقولون لما يتكلم الفقهاء عن النجاسة إذا كان يقولون غمرت ماذا في الماء، أو مثلا الإنسان بال في مكان فيصب عليه الماء الكثير حتى يغمر النجاسة، وإذا بعينها يخفيها. إذن هنا غمرت بمعنى سترت، يعني اختفت، أصبح لا يعرفها إلا خاصة الناس. قال: ما صارت الحقيقة فيه مغمورة لا يعرفها أكثر الناس. ولذلك يقول رجل مغمور، ما معنى مغمور؟ يعني مختفي لا يعرف، ما له شهرة. قال: كالراوية للمزادة. كالراوية، الراوية ما هي؟ كان البعير الذي يستقى عليه، كانوا يأتون بالقرب فيضعونه، وتسمى بالنواضح. والذي يذكر قصة حديث معاوية عندما رجل ومعه ناضحان فأطال معاذ، وقصته معروفة. إذا ما أحدكم الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولما أيضا قال معاذ رضي الله تعالى عنهما، قال شكاه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تكون فتانا؟ هذا أيضا ورد مثال. إذن الراوية ما هي؟ الأصل فيها أنها البعير الذي يستقى عليه، ثم صار يطلق على ما يوضع فيه الماء الذي يوضع على ظهر البعير. قال: كالراوية للمزادة، وحقيقتها البعير الذي يسقى عليه. قال: والغائط والعذرة، ومثلها أيضا الضعينة. الضعينة كانت تطلق على البعير التي توضع فيه المرأة في هودج، ثم تطور فصار يطلق على المرأة. نعم. قال: والغائط والعذرة. والغائط، الآن إذا أطلق الغائط معروف أنه هذا هو الذي يقابل البول، الفضل التي تخرج من دبر الإنسان. والعذرة هي كذلك، يعني النجاسة قد تكون غائطا وقد تكون غيره. لكن هل هذه الأسماء بقيت كما وضعت أصلا، يعني كما وضعها العرب، أو أنها تغيرت؟ قال: والغائط والعذرة للفضلة المستقذرة، وحقيقة الغائط المكان المطمئن. حقيقة الغائط المكان المطمئن. والعذرة فناء الدار. فناء الدار الذي يكون في وسطها. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: نظفوا أفنيتكم. ولا يقصد العذرة، يقصد ماذا؟ أفنية البيوت، يعني حظ منه رضي الله تعالى عنه على العناية بالنظافة والاهتمام بها. قال الإمام: فهذا تنصرف اليمين عليه إلى الاسم العرفي دون الحقيقي. هذا ما في إشكال، يعني ما يذهب ويقول قصدي كذا، يقول لا، خاطب الناس بما يعرفون. نعم، لأنه يعلم أنه لا يريد غيره فصار كالمصرح به. قال رحمه الله: ولو حلف لا يأكل شواء. الشواء الآن يطلق على الأصل أنه يطلق على كل مشوي، لكن الآن إذا قال لك فلان تفضل عندي شواء، ينطلق إلى شواء اللحم، الآن غلب على هذا، لكن هو في الأصل يدخل فيه حتى غير اللحم، يعني هو نعم اللحم يدخل فيه شواء الدجاج وغيره، لكن كان يطلق الشواء على شواء البيض وعلى شواء الحبوب كالذرة وغيرها، كان كله إذا قيل شواء تدخل في هذه الأشياء، لكن الآن تطور الاسم وغلب فيه ماذا؟ العرف، فصار يطلق على شواء اللحم. قال: ولو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه اللحم المشوية دون المشوي من البيض وغيره، الذرة مثل التي تشوى وغيرها. نعم، لاختصاص الشوي باللحم المشوي دون غيره. قال: وإن حلف على الدابة. لا، ولما يقول اللحم ولا يقصد لحم ماذا، بهيمة الأنعام فقط، يقصد هذا وغيره، يدخل لحم الطير ويدخل أيضا في ذلك أيضا لحم الحيوانات مأكولة اللحم، يعني تدخل الطيور والدجاج، والدجاج نوع منها، لكن السمك فيه خلاف، مع أن الله سبحانه وتعالى قال تأكل منه لحما طريا، فهو أيضا سيأتي الخلاف فيه بين العلماء، مع أن الله تعالى سماه لحما، إذا حلف لا يأكل لحما هل يحنث بأكل السمك؟ قال رحمه الله تعالى: وإن حلف على الدابة لم تتناول يمينه آدميا. لماذا؟ مع أن الدابة وضعت لكل ما دب على الأرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين وهو الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. إذا نوعها الله تعالى، فهناك من يمشي على بطنه كالذي يزحف على بطنه كالسلحفات وغيرها بعض ماذا الدواب، ومنهم من يمشي على رجلين وهو الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا هو الغالب في الحيوانات. إذن ومع ذلك لم تبقى على ذلك، يعني لا يخرج الإنسان منها. أيضا لما يقال حيوان تجد الإنسان يدخل فيه، لكن الحيوان أصبح يطلق على الذي لا يعقل، ولذلك كانوا يقولون عن الإنسان لما تأتي في المنطق الذي يتعلم المنطق قال الإنسان حيوان ناطق، حتى يفرقونه بين الحيوان الذي لا ينطق. قال: وإن حلف على الدابة لم تتناول يمينه آدميا، ولا ما لا يسمى دابة في العرف، ولا ما لا يسمى دابة من بعض الحيوانات. نعم. قال: وإن حلف لا أستظل بسقف لم تتناول يمينه السماء. والله تعالى يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وسماها بنا أيضا، وهناك أمثلة وسمى الجبال أوتاد، فهذه كلها إذا أطلق الكلمة لا تنظرف إلى تلك الأشياء، لأن الإنسان لما يتكلم عن اللباس يحلف على لباس، يقول لا أنا أردت ماذا الليل، يحرف على فراش يقول أنا أردت الأرض، هذه مذكورة في القرآن يقال له لا. قال رحمه الله: وإن كان الله قال لم تتناول يمينه السماء، وإن كان الله تعالى قد قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال رحمه الله: ولو حلف على السراج لم يتناول الشمس، لأن الله سماها سراجا وهاجا، يعني سراجا ضياء وقادا، يعني مضيء كما ترون ضوء الشمس، ومع ذلك لو قال حلف على السراج لا ينصرف إلى الشمس. قال: ولو حلف على السراج لم يتناول الشمس لعدم تسميتها عرفا. قال وإن اختلف أهل بلدين في تسمية عين انصرف قصده عين من الأعيان، شيء من الأشياء، في تسمية شيء من الأشياء مر بنا هناك في البيوع وغيرها في المعاملات، أنه إذا حصل مثلا التزم بنقد ثم حصل فيه خلاف فإنه يعتد بنقد بلده. ما تذهب مثلا إلى بلد، كان تذهب إلى الكويت أو قطر أو كذا ثم تسوم سلعة، نأخذ الكويت لأن الدينار مثلا سعره مرتفع، فيأتي فيقول لك هذه بـ10 ثم تقوم تعطيه 10 ريالات، لا، لأن الدينار بـ12 ريالا فيما أعلم. إذن هنا ينظر إلى سعر البلد، أو كذلك نفس البلد الذي تكون فيها، قد تكون فيها عدة عملات وتختلف، فيؤخذ بالمشهور في المكان الذي أنت فيه. هنا أيضا قال وإن اختلف أهل بلدين في تسمية عين انصرفت يمين الحالف إلى تسمية أهل بلده. وأنتم ترون الآن يعني كثير من البلاد العربية تختلف في بعض المسميات، يعني هذا يسميه كذا وهذا يسميه كذا فيختلفون. قال انصرفت يمين الحالف إلى تسمية أهل بلده لأنه لا يريد غيره، فأشبه ما لو اختلفت اللغات. قال رحمه الله النوع الثاني ما يزيل الاسم عن الحقيقي. النوع الثاني من أنواع ماذا؟ العرف. انتبهوا، النوع الثاني نحن لا نزال في القسم الأول من الأسماء، النوع الثاني مما يتعلق بالعرف. قال النوع الثاني ما لا يزيل الاسم عن الحقيقي. النوع الثاني من أنواع العرف هو عرف لكنه لا يزيله عن الحقيقة، فكأن هناك توازن وتساوي بين الحقيقة وبين العرف. ما لا يزيل الاسم عن الحقيقي مثل اسم اللحم. اللحم الآن يعني هو لحم في العرف وهو لحم أيضا في الحقيقة يسمى لحم، هذا لا يختلف فيه. قال يتناول في الحقيقة لحم السمك، قال الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا. يعني ما يأتي شخص ويقول لا لحم السمك يخرج لأنه يختلف عن اللحوم في بياض في كذا، لا، هو يدخل لأن الله سماه لحما. قال ولا يفهم ذلك عند إطلاق الاسم. ولكن عند الإطلاق لا يفهم، رأيتم؟ يعني عندما يقول والله لا أكل لحما لا ينصرف إلى لحم السمك، لكن لما نأتي ونقول أليس لحم السمك لحم يقال بلى، إذن لا يخرج من يمينك. قال فذكر الخرقي رحمه الله أنه إذا حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم السمك حنث. المسألة فيها خلاف، نعم، حتى في المذهب. لا، لحم العجل لا زال هذا يدخل، ليس فيه خلاف، الصيد والطير هذا لا إشكال فيه، يعني لحم بهيمة الأنعام ولحم الطيور بما فيها الدجاج وغيره والقمري وغير ذلك، وكذلك الصيد من الغزلان وحمر الوحش، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في اللحم، هو فقط المختلف فيها السمك. قال والمؤلف سيأتي بعبارة دقيقة تبين لنا لماذا فرق من فرق، لأنهم يقولون هذه الأشياء يعني غالبا إما أن تعيش معك وأنك تصل إليها كالصيد. قال فذكر الخرقي رحمه الله أنه إذا حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم السمك حنث، لأن الله تعالى سماه لحما، ولأنه لحم حيوان فأشبه لحم الطير. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا يدخل إلا أن ينويه، لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم. وهذا أيضا موجود، هذا الرأي الثاني في بعض المذاهب، قل لا بد من تقييده، إذا أراد لحم السمك فليقيده وإذا أراد غيره فليطلق. قال لا، وقال ابن أبي موسى رحمه الله نحن إذا قلنا يدخل كما قال الخرقي يبقى حينئذ الحقيقة والعرف متساويان، وعلى القول الآخر يكون لا، هنا الحقيقة ماذا غلبت، يعني العرف غلب الحقيقة. قال: وقال ابن أبي موسى رحمه الله: لا يدخل إلا أن ينويه، لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم أشبه الجراد، ولأن الظاهر أن الحالف لم يرده بيمينه. أشبه الجراد يعني الجراد لا يطلق عليه اسم لحم، لكنه يدخل أيضا في اليمين. قال: ولأن الظاهر أن الحالف لم يرده بيمينه فأشبه النوع الذي قبله. قال: وإن حلف لا يدخل. أشبه النوع الذي قبله تذكرون أن يغلب العرف على الحقيقة، مثل الضعينة ومثل الراوية ومثل الغائط وغير ذلك، يعني يرد إليه. قال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل بيتا. فنص أحمد رحمه الله على أن يمينه تتناول المسجد والحمام، لأن الله خلافا للجمهور، الجمهور لا يرون ذلك، يعني الأئمة الثلاثة. لا أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد الآن أنه عندما يطلق اللحم يبعد ماذا؟ أن يدخل فيه لحم السمك عند من ينازع، لكن عند ماذا؟ عند الخرقي يرى هناك تساوي بين العرف وبين الحقيقة، ما في تفاضل، ليست كالأولى، هناك العرف غلب فغمر ماذا؟ غمرت الحقيقة وذابت فيه، هنا لا، فيه تساوي. الآخرون يقولون لا، هو بعيد، إذا أطلق اللحم فلحم السمك والجراد بعيد فلا بد من تقييده، وهذا موجود يعني أشهر في المذاهب الأخرى. قال رحمه الله تعالى: فنص أحمد رحمه الله على أن يمينه تتناول المسجد والحمام، لأن الله سمى المساجد بيوتا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وفي الأثر: بئس البيت الحمام. ولكنه ضعيف، يعني حديث ضعيف، لكن هو يطلق عليه، يعني الحمام يطلق عليه بأنه بيت، يعني في اللغة. نعم. قال: وإذا كان بيتا في الحقيقة ويسميه الشارع حنث بدخوله كغيره. أعيد العبارة مرة أخرى حتى تتناسق. قال: وإذا كان بيتا في الحقيقة وتسميته وتسمية الشارع وإذا كان بيتا في الحقيقة وتسمية الشارع حنث اجتمع فيه، يعني إذا كان بيتا وتسميه يعني مع تسمية الشارع له بيتا، لكن الذي ورد عن الشارع ضعيف، يعني الواو هنا بمعنى مع، حنث بدخوله كغيره. قال: ويحتمل أن لا يحنث، لأنه لا يسمى في العرف بيتا. هذا الذي قال لا يحنث هو مذهب الجمهور، هذا الذي قال لا يحنث، ولذلك قلتم المؤلف عنده إشارات لا يهمل المذاهب الأخرى، لكن هو التزم ألا يذكر مذهبا آخر في هذا الكتاب، فلما يقول يحتمل يعني يعطيك إشارة ضوء كشاف بأن تنتبه كلمة يحتمل ماذا، هل هي في المذهب أو خارجه، بالعكس هذا مذهب الجمهور. قال: ويحتمل ألا يحنث، لأنه لا يسمى في العرف بيتا أشبه النوع الأول. النوع الأول عرفناه الذي غلب فيه العرف فانتبهوا. نعم. قال: ويدخل في يمينه بيت الشعر والمدر. بيت الشعر معروف، يعني هذا الذي يقام يعني من الشعر، يعني يغزل من الشعر، والمدر اللي هو من الطين. والآن خرج البيت المسلح. قال لأنه بيت حقيقة وعرفا. قال: ولا تدخل فيه الخيمة، لأن الخيمة ما تسمى بيت، يعني اسمها حقيقتها والعرف أنها خيمة، لكن بيت الشعر هذا يطلق عليه بيت، وإذا أردت أن تفرق بينه وبين غيره تقول بيت الشعر، بيت طين، بيت مسلح إلى آخره. قال رحمه الله: ولا تدخل فيه الخيمة، لأنها لا تسمى بيتا. قال: ولا يدخل الدهليز. ما هو الدهليز؟ هذا هو المدخل الذي إذا أردت أن تدخل إلى البيت يوصلك إلى داخل الدار، يسمى دهليز. ممر ضيق كان في البيوت القديمة، يعني تدخل من البيت لن يسمونه صالة، تدخل فهذا يأخذ بك إلى أن تصل إلى داخل البيت. قال ولا يدخل الدهليز ولا الصفة. الصفة ما هي؟ هو المكان المظلل، وتعلمون أصحاب الصفة بعضهم يقول لا، هو مثلا القبو الكبير، المكان الكبير الذي وضع على شكل قبة، لكن تعلمون الصفة كانت ماذا؟ أهل الصفة الذي منهم أبو هريرة كانوا في مكان مظلل ويجتمعون، وتجد عند الناس يعني يتعاملون يسمون الصفة الحجرة، الحجرة يطلقون عليها أنها صفة، وكانت فيما مضى هذه الصفة تجدها غرفة مظلمة ليس فيها إلا فتحة يسيرة جدا صغيرة، ولا يوجد هناك شبك من خشب أو غيره وكذا، هي يعني كوة مفتوحة في هذه الصفة. قال ولا صحن الدار كذلك. صحن الدار هو وسط الدار، يعني صحن الدار يعني كانت الدور فيما مضى تدخل ثم تجد وسطها مفتوح، هذا يسمى ماذا؟ وسط الدار، وبعضهم يسميه الحوش. قال ولا صحن الدار كذلك. قال رحمه الله وإن حلف على الريحان. الريحان نبت معروف لكن له إطلاقان، إذا أطلق في الغالب ينصرف إلى ماذا؟ إلى الريحان الفارسي، اشتهر بهذا الاسم. قال وإن حلف على الريحان، فقال القاضي رحمه الله تختص يمينه الريحان الفارسي. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إذا أطلق الريحان ولم يخصص ينصرف إلى الريحان الفارسي. لماذا خصص الريحان الفارسي؟ لأن له ميزة الجودة، ما أدري لا يزال ولا أظن لا يزال. نعم. قال وقال فقال القاضي رحمه الله تختص يمينه الريحان الفارسي لأنه المسمى عرفا. وقال أبو الخطاب رحمه الله تتناول كل نبت أو زهر طيب الريح كالورد. يعني كل نبت له رائحة طيبة تدخل في كلمة ماذا؟ تدخل في هذا المسمى. نعم. تتناول كل نبت أو زهر طيب الريح كالورد والبنفسج والنرجس والمرزنجوش. انتبه للكلمة دي، والمرزنجوش. والمرزنجوش. نعم. زنجوش. هذا ورد في حديث لكنه ضعيف، يعني ورد في الحديث ما نقول قال عليه الصلاة لأنه حقيقة ضعيف جدا، يعني أذكر أصحاب بعض الكتب مثل بعض الذين خصوصا الذين كتبوا في الطب يعني ذكروا ذلك كذلك، وذكره السيوطي أيضا في جامع الكبير هذا الذي جمع فيه الحديث وغيره، فورد عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد ماذا؟ للأخشم. ما هو الأخشم؟ الذي لا يشم، يعني هذا ورد في الحديث ضعيف، فإنه جيد للخشام، والخشام ما هو؟ الرجل الذي لا يشم يسمى أخشم، فإنه جيد للخشام. قال ونحوه لأنه يتناول اسم الريحان، وأيضا ذكره الهندي في كتابه الكبير المعروف. نعم. قال لأنه يتناول اسم الريحان حقيقة. قال رحمه الله ولو حلف لا يشم، لأنه هو أصل هذه الكلمة التي سمعنا. ويقال له أيضا، أنا نسيت أن أنبه على أشياء مهمة، يقال له أيضا المردقوش والبردقوش، وهو معروف هنا لدينا في المملكة بالدوش، تعرفون الدوش هذا اللي له رائحة طيبة ويضع في الشاي، هو هذا، وهو في اللغة العربية يسمى السمسق، يعني تسمى اسمه في العربية السمسق، هنا الآن اشتهر باسم الدوش. فلو تذهب إلى إنسان يعرف في اللغة العربية تقول هل عندك مردقوش أو بردقوش؟ يقول نعم، وخاصة بمكة، يعني تجد أهل مكة يسمونها المردقوش أو البردقوش. فلو سألت أي إنسان شاب متعلم من مكة فتقول له ما هو الدوش؟ يقول هو البردقوش والمردقوش، فتجد مفصلة عليه. لا شك يذكر علماء الطب الشعبي العربي أن له فوائد عديدة. قال رحمه الله تعالى: ولو حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا، حنث بشمهما رطبين كانا أو يابسين. لأنه حتى وإن يابس تبقى فيه الرائحة. قال: فإن شم دونهما لم يحنث عند القاضي، لأنه لم يشمهما ويحنث عند أبي الخطاب، لأن الدهن مستخرج منهما. هناك لما يجفف فهو شم نفس ذلك النبت، لكن عندما يعصر يستخرج منه زيت يقول ليس هو، والحقيقة هو متصل به. نعم. قال: فإن شم دهنهما لم يحنث عند القاضي رحمه الله تعالى، لأنه لم يشمهما. قال: ويحنث عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى، لأن الشم إنما هو للرائحة، وريحهما في دهنهما. والله حقيقة يعني رأي أبي الخطاب في نظري أرجح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما لم يحنث وجها واحدا. يعني وجها يعني رأي في المذهب، يعني قول المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث. لماذا فرق بين ذا وذاك؟ قال وجها واحدا، لأن هنا ليس المقصود الشم، وإنما المقصود الشراء، فلا يتحقق الشم هنا. قال ويقول: وإن حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما. طيب، لأنه هذا لا يتعلق الشراء، لا يقصد به ماذا؟ الشم. هناك حلف أن لا يشم، فأبو الخطاب يقول لا فرق بين الرطب وبين اليابس وبين الدهن، لأن الرائحة مقصوده، حلف أن لا يشم. هنا حلف ماذا؟ ألا ذا، فاشترى شراء فقط، ما شم. لا، هو يقول: وإن حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما. طيب، إذن اشترى الدهن ما اشتراه، صح كلامه بعيد. نعم. لم يحنث وجها واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث. النوع الثالث من ماذا؟ مما غلب فيه، مما اشتهر عرفا. نعم. قال: النوع الثالث ما يتناوله الاسم حقيقة وعرفا، لكن أضاف إليه فعلا لم تجري العادة بإضافته. يعني هو سيام بين العرف والحقيقة، لكن هذا الذي حالف أضاف عليه شيئا يصلح أن يضاف ما جرت العادة بإضافته، كأنه قيده أو خصه. قال: لكن أضاف إليه فعلا لم تجري العادة بإضافته إلا إلى بعضه. قال: ففيه وجهان، أحدهما يتناول الاسم جميع المسمى لعموم الاسم فيه، والثاني يختص بما جرت العادة بإضافة الفعل إليه. وسيمثل المؤلف. نعم. قال: والثاني يختص بما جرت العادة بإضافة الفعل إليه، لأن هذا قرينة دالة على اختصاصه بالإرادة. يعني هل يشمل الكل أو يختص بمعينة بما أضافه إليه؟ قال: فأشبه، لأن هذا قرينة دالة على اختصاصه بالإرادة، فأشبه ما لو خصه بنيته. فالقسم الأول، أول ما بدأ السبب الأول. نعم. قال الإمام: فإذا حلف الآن سيمثل، فإذا حلف لا يأكل رأسا. رأس، هذا الرأس مطلق، ممكن رأس بهيمة الأنعام، ممكن رأس سمكة، ممكن رأس دجاجة، ممكن رأس غزال، ممكن رأس أيضا حمر وحشي، إلى غير ذلك. نعم. فإذا حلف لا يأكل رأسا، فقال القاضي رحمه الله: يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا، فأشبه ما لو حلف. وكذلك السمك. نعم. فأشبه ما لو حلف لا يشرب ماء. لكن بعضهم يستثني الذي لا يعرف أن يؤكل رأسه منفردا، يعني كرأس مثلا ماذا؟ هذا الطائر الصغير كذلك أيضا رأس السمك ما يعرف أنه يشترى الرأس ويؤكل ولكن يؤخذ مع السمك. نعم. الجراد سيأخذ الرأس ماذا يستفيد منه؟ فقال القاضي رحمه الله: يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفة، لأنها تدخل تحت مسمى رأس، فأشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فإنه يحنث بشرب الماء المالح والماء النجس. يعني لو أن إنسانا حلف أقسم بالله لا يشرب ماء فأخذ غرفة بيده من ماء البحر وشرب، أنا أقول بأنه شرب ماء؟ الجواب نعم، كونه مالح لا يغير اسمه. وكذلك أيضا لو شرب ماء خالطته نجاسة لا يغير، ولو شرب من ماء المطر كذلك هو ماء، ولا فرق بين أن يكون ماء نهر أو بير أو عين أو غير ذلك فيدخل في هذا، فهو يقول هذا مثله تماما. يقول: كما أن الماء لا يختلف في شرب أي نوع منه بأنه يدخل في مسمى الماء فكذلك الرأس. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الذرة. شوف الآن الخبز إذا أطلق يعني قد يكون في بعض المناطق الذرة مشهورة، لكن الآن هنا المعروف ماذا هو؟ خبز البر الصامولي وغير ذلك. لكن إذا حلف لا يأكل خبزا هل يدخل؟ يدخل هنا لا شك البر والأبيض، لكن هل تدخل الذرة ويدخل الشعير ويدخل أيضا ماذا غير ذلك من يعني الأمور الحبوب التي تدخل الدخن مثلا؟ نعم. قال: حنث بأكل خبز الذرة والدخن وإن لم تجري عادة أهل بلد الحالف بأكله. يعني أنت في مكان لا يعرفون إلا الآن هذا الذي يشتهر في غالب البلاد، كما في المدينة هنا ترى هناك نوعان، يعني تجد حب الذي هو من البر أو ماذا الأبيض اللي هو ماذا يسمونه البودرة، لكن قد يوجد على قلة الله أعلم. إذن هذا هو المشهور هنا، لكن ربما لو ذهبت إلى الجروب تجد الدخن وتجد مثلا الشعير وغير ذلك، هذا يشتهر عندهم. قال: ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه لكل اللحم المحرم. أيضا كذلك حلف لا يأكل لحما فقطع ماذا؟ قطعة من ميتة فأكل منها، فهذا أيضا، أو قطع من حية فأكل منها، ما أبين من حي فهو كميت، إذن وغير ذلك، إذن يدخل في هذا. قال: تناولت يمينه أكل اللحم المحرم. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا. يعني غير معروف. نعم. لأنه لا ينصرف إليه اللفظ عرفا فلم يحنث بأكله، كما لو حلف لا يأكل شواء. وانظروا قال قيده لا تجر العادة بأكله منفردا، فمثلا الرأس ماذا؟ الغنم معروف أنه يوكل منفرد، فهناك من يذهب ويشتري، لكن هل يذهب إنسان ويشتري رأس السمك؟ لا أعتقد. نعم. أو رأس الجراد إن وجد. قال: لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا، لأنه لا ينصرف إليه اللفظ عرفا فلم يحنث بأكله، كما لو حلف لا يأكل شواء فأكل بيضا مشويا. قال: وإن حلف لا يأكل بيضا فعند القاضي يحنث بأكل بيض كل حيوان، وعند أبي الخطاب رحمه الله الجميع لا يحنث بأكل بيض لا يزايل بائضه في حياته. ما معنى لا يزايل؟ يعني لا يلازم، لا يزايل بائضه، لازم يكون منصوب، لا يزايل بائضه، يعني يكون الشخص ليس ملازما، يعني لا تكون هذه الحيوانات كالدجاج ملازمة له، هذا هو مراده. نعم. لا هذا يختلف الحكم، هذا يأتي فيه الخلاف، هو ما أكله مشويا أكله مطبوخا، ويختلف الحكم يتغير. قال قال لا أكل لحما لا يختلف كونه يأكله ني أو مطبوخ أو مشوي لا، لكن لما يقيده بالمشوي إحنا الآن نتكلم عن القيد. قال وعند أبي الخطاب رحمه الله لا يحنث بأكل بيض لا يزايل بائضه في حياته كبيض السمك والجراد. يعني المراد أنه ما يلازمه ما يكون عنده، تجد عنده في البيت ماشية، ما هو شرط أن يكون في بيته لكنه مشتهر، الماشية موجودة بيننا في السوق في كل مكان، الدجاج موجود، لكن الأشياء الغريبة مثل البط وغير هذه الأشياء، البط أيضا موجود لكن فيه بعض الحيوانات كالنعام هذه تعتبر لا توجد، وهل توكل فيها كلام. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع من أنواع ماذا؟ العرف، ما غلب فيه العرف أو سعوى. قال النوع الرابع أسماء يقصد بها في الغالب معنى، فإذا أطلقها في اليمين تعلقت يمينه بما يحصل ذلك المعنى. يعني أسماء تعلقت بمعاني، فإذا أطلق ذلك اليمين انصب وتعلق بماذا؟ بذلك المعنى المراد. قال فإذا حلف، المؤلف توسع يعني كأنه في بلاغة. نعم. قال فإذا حلف لا يضربه فخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه حنيفة. وهذا مذهب أبي حنيفة، شفت كيف؟ حلف ألا يضرب، الضرب الأصل ماذا يحصل؟ بعصا أو يضربه بيده أو بسير أو بحديدة أو بلوح أو غير ذلك، الضرب في الأصل ينطلق على هذا، لكن هل الخنق يسمى ضربا؟ يعني وكذلك كما قال يعني نتف شعره أمسك بشعره وقلع شيئا منه أو كذلك عضه لكمه مثلا إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى حنث لأنه يقصد ترك تأليمه. هذا مذهب أبي حنيفة، إذن أبو حنيفة مع هذا الرأي، والرأي الثاني معه الشافعي. قال وإن حلف ليضربنه بر بفعل ذلك لأنه يحصل مقصوده ويسمى ضربا. فلماذا الشافعي رحمه الله يخالف هذا؟ يقول لأن هذا لا يسمى ضربا، الخنق وكذلك ماذا نتف الشعر وغير ذلك هذا لو يسمى ضربا، ولذلك أخرجه من هذا المقام. فالعلماء رحمه الله عندما يعارض أحد في أمر لا بد أن يذكر سبب، ماذا يذكر؟ العلة، والعلة قد تكون دليلا وربما يكون أيضا تعليلا. قال وإن حلف ليضربنه بر بفعل ذلك لأنه يحصل مقصوده ويسمى ضربا. قال الإمام وعند الشافعي لا، لأنه لا يسمى ضربا. قال وإن ضربه بعد موته لم يبر، خلاص انحلت يمينه. يعني إنسان حلف لا يضربن فلان وإذا به يموت يذهب إليه ويضربه؟ لا، لأنه بمجرد الموت تنحل يمينه وينتهي، لأنه ليس أمامه شخص يضربه، وليس له أن يضرب الميت، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك ترون من بعض يعني الدول كان عندما يحصل بينها خلاف وجد في بعض العصور الإسلامية أن هناك من نبش القبور وأخرج أصحابها وجلدهم، يعني جلدوهم وهم أموات. قال رحمه الله وإن ضربه بعد موته لم يبر لأنه لا يحصل مقصوده. قال وإن حلف لا وطئت مدينة كذا. معنى وطئت قصده لا دخلت، ليس معنى الوط أن يكون بأقدامه، لا، المراد هنا ألا يدخل ذلك الشيء، لأن كل شيء يصرف إلى المراد منه. فأنت مثلا يعني إنسان حلف لا يطوف ثم طاف على ناقة أو محمول، ألا يسمى طائفا؟ يسمى طائفا. هذا أيضا حلف ألا يطع مثلا البلاد الفلانية فدخلها محمولا، يعني دخل على سيارة الآن أو على دابة أو محمول بأي صورة، في ماذا؟ يعني قصدك من أنت؟ لا، هو أنا ذكرت لكم العلة ربما من تبل، لأن اليمين انحلت انتهت، حلف على شيء انت غير موجود، يعني ليس من حقه أن يضرب الميت، فلما مات الميت انحلت يمينه وانتهى، هذا هو السبب. نعم ويحلف. نعم. قال وإن حلف لا وطئت، وإن حلف لا وطئت مدينة كذا فدخلها راكبا حنث، لأن ذلك يراد به اجتنابها. يعني المراد هنا ليس مجرد أن يمشي عليها بأقدامه، لا، أن يجتنب، يعني لا يدخلها. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة الله، ولذلك ترون يعني الإنسان إذا حلف لا يدخل دارا فدخلها محمولا ينطبق عليه الحكم. قال رحمه الله: فصل. القسم الثاني. الآن سيأتي إلى القسم الثاني من الأسماء. إذن كل ما مضى هو حديث عن القسم الأول، وهو ما يتعلق بالعرف اللغوي. قال: القسم الثاني الأسماء الشرعية. هذه عاد معروفة، والأسماء الشرعية لها حدود، كل شيء نجد أن الشريعة الإسلامية وضعت له حد، فالفقهاء رحمهم الله تعالى وضعوا حدودا التي هي التعريفات لكل شيء، فالوضوء معروف، الطهارة معروفة، النجاسة معروفة، الخبث معروف، الصلاة معروفة، الصيام معروف، الزكاة معروفة، البيع، القضاء إلى غير ذلك، السياسة إلى غير الجعالة، الإجارة، هذه كلها مصطلحات معروفة. قال: الأسماء الشرعية وهي التي لها موضوع شرعي. يعني وضع لها موضوع شرعي، فأنت لما تقول الوضوء هذه كلمة، لكن هل تعبر عن شيء؟ تعبر عن نعم، تعبر عن واحد من اثنين، لأنك إذا قلت الوضوء بالفتح ما يتوضأ بها الماء الذي تتوضأ به، وإذا قلت الوضوء فهو الفعل، يعني فعلك للوضوء. نعم. قال: وهي التي لها موضوع شرعي كالوضوء. الوضوء ما هو؟ هو إما ما يتوضأ به أو فعل الوضوء، وهو الوضوء ماذا؟ لأجل عبادة من العبادات، حتى ولو كان لقراءة القرآن. قال: والطهارة. والطهارة كذلك، ما هي الطهارة التي يقصد بها رفع الحدث، يعني ما يتطهر به الإنسان، يعني الطهور شطر الإيمان، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان، إذن نصف الإيمان. قال: والصلاة. الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا أوجز تعريف لها، الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلاة تشتمل وعدا على أقوال وعلى أفعال، فأنت تجد فيها قراءة وفيها ماذا؟ ذكر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، رب اغفر لي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وفيها تشهد، وفيها أفعال، ركوع وسجود وقيام إلى آخره. قال: والصوم. والصوم هو الإمساك، الإمساك عن المفطرات، ليس فقط عن الأكل والشرب، عن كل ما يؤثر على الصيام. قال: والزكاة. والزكاة المراد وهي الصدقة المفروضة التي يوديها الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والحج. والحج أيضا يقصد به قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على جهة معينة في وقت معين تعبدا لله سبحانه وتعالى. قال: والبيع. والبيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، حتى ولو كان ذلك عن طريق الوصف، على قول من يقول، وتعلمون الخلاف في بيع ماذا؟ بيع المساومة، هذا لا خلاف فيه، ولكن في بيع المعاطاة، هذا كله مر بنا. نعم. قال: فتعلق اليمين بالموضوع الشرعي. فتعلق بماذا؟ بالموضوع الشرعي، لأن هذه حدود وتعريفات ومصطلحات وضعت حقيقة علامات ودلالات على أمور شرعية، فلو قلت للصغير الذي بدأ يدرك: أتوضأت؟ هو يعرف ما هو الوضوء. هل تطهرت؟ يعرف ما هي الطهارة، يعرف ما هو الصيام. قال: فتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لأنه الظاهر. إيه، فتتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لأنه ظاهر، هذا لا إشكال فيه، ولا تصرف إلى غيره. قال وتعلق اليمين. فلو حلف لا يتوضأ انصرف إلى الوضوء المعروف، ولو حلف لا يتوضأ أن مثلا الآن كذلك أيضا انصرف إلى الوضوء المعروف. قال فتتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لأنه الظاهر، وتتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسد. قال هذا قيد، وتتعلق بالصحيح منه دون الفاسد. فلو أن إنسانا مثلا توضأ وضوءا فاسدا تجد ماذا؟ أنه يغسل يد ويترك أخرى، هو كونه أو نكس الوضوء مثلا هذا يعتبر وضوء فاسد، لكن كونه يقدم اليمين على الشمال هذه مسألة فقط مختلف فيها، فترك الأفضل وأخذ بالمفضول. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله من حلف لا يتزوج لم يحنث إلا بتزويج صحيح. ما هو التزويج الصحيح؟ الذي يكون فيه إيجاب وقبول، وتعلمون شروط النكاح مرت بنا أيضا، يعني شروط عدة لكن ركناها هما الإيجاب والقبول، فلا بد من إيجاب ولا بد من قبول. أن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة فيقول ذلك قبلت ورضيت، إذن هذا قبول. قال رحمه الله ومن حلف لا، فإذا وجد إيجاب دون قبول في بعض المعاملات كالهبة يحصل الخلاف. قال ومن حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا ففيه روايتان. اشترى شراء فاسدا يعني اختلت ماذا شروط ماذا البيع. نعم. قال وإن تزوج تزويجا مختلفا، اشترى مجهولا أو بيع فيه غرر أو غير ذلك. قال وإن تزوج تزويجا مختلفا فيه، المختلف فيه مثل تزوج زواج بغير ولي خلافا لأبي حنيفة أو بغير شاهدين خلافا لمالك، يعني لما أقول خلافا لأبي حنيفة تعلمون بقية الأئمة يرون اشتراط الولي، ولما أقول خلافا لمالك بالنسبة للشاهدين فمعنى هذا بقية الأئمة ومعهم أبو حنيفة يشترطون ذلك. والإمام مالك رحمه الله عندما حذف قضية الشهادة علل، قال المقصود بماذا؟ بالنكاح هو الإعلان، أنه عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فالمراد ولماذا يعلن النكاح ولماذا الشهادة عليه؟ هناك سبب، هو حتى لا يضيع نسب الأولاد. فيقول الإمام مالك إذا أعلن في الحي واشتهر بين الناس وعرفوا أن فلان ابن فلان تزوج فلان بنت فلان خلاص عرف الأمر، وما يحصل من أولاد هم أولاد لهم، فليس هذا نكاح سر. قال وإن تزوج تزويجا مختلفا فيه أو اشترى شراء مختلفا فيه حنث، لأنه يطلق مثل بعض البيوع التي تصح أو لا تصح. نعم. حنث لأنه يطلق عليه الاسم. وقال أبو الخطاب رحمه الله إن باع وقت النداء أو تزوج بغيره. نعم، وقت النداء يقصد يوم الجمعة. شوف المؤلف الآن يعطينا إشارات، لأن هذه أمور مرت بنا ومن هنا قلت لكم القواعد، هذه إشارات مفروض أننا نعرف هذا تماما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا اختلف العلماء لو عقد البيع بعد النداء هل يصح أو لا. هناك من يمنع ذلك لأن الآية صريحة، وبعضهم يقول لا، لا يدل ذلك على تحريم البيع وقت النداء، وإنما فيه الحظ والمبادرة والسعي إلى الجمعة. قال رحمه الله تعالى وقال أبو الخطاب رحمه الله إن باع وقت النداء أو تزوج بغير ولي ففيه وجهان. قال وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا. حلف لا يبيع خمرا ولا حرا، هنا بيع الخمر، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح. أول هذه الأسئلة يقول الأخ كنت قد ذهبت للتسوق من بندة، وأثناء عودتي ركبت مع سائق وله أشياء قد اشتراها من بندة في أكياس مثلي، وقد وضعت أشيائي في جانب وكانت أشياء في جانب آخر في حقيبة، فوقع شيء من عنده عندي